الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ التسميع. اترك السير، اترك السير. عندك مشكلة؟ هلا مصر. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الألسنة. لا لا لا، رأيت استقللتم أمس الحفظ. حينما يستقل الإنسان الشيء قد يخذل. وش إذن ضحكك على صاحبك هو اللي سبب لك هذا؟ تتلوجوا لبعضكم دايما انتم الاثنين. هاي أعطي الميكروفون لغيرك. من حفظ؟ اسمك؟ الاسم واللقب والمدينة ورقم بطاقة التعريف. القصرين، تفضل. أحسنت، يكفي. محمد، من سمع؟ يلا حمزة. البعث على تأليف الرسالة. تمام، يلا انت نزار. خطأ. حفظت ولا شوي بس؟ يلا عبد النور، اغلق الجوال، اغلق الجوال. نعم. طيب، تقدم الكلام عن هذا التبويب، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، ما المراد بالأفئدة؟ الأفئدة هي القلب، صح، هي القلوب. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، ومن ذلك قوله تعالى: التي تطلع على الأفئدة، يعني على القلوب. طيب، لكن هنا إشكال في قوله رحمه الله: من واجب أمور الديانات، ولم يقل من واجب أمور الديانة. ميلود، خليك معنا ميلود، وين رحت المطمطة؟ يلا أحسنت. إذن الجمع ليس باعتبار تعدد الدين، ليس من هذا الاعتبار، بل باعتبار تعدد المكلفين. من هم المكلفون؟ العباد. العباد أهل تكليف، كلفهم الله عز وجل بالعقيدة وبالعمل. ايش تقولون؟ طيب، أعد هذا التبويب. طيب، قال من واجب، فهذه الأمور يجب وإيش؟ اعتقادها، صحيح؟ جميع أمور العقيدة لا يقال إنه يستحب، ولا أنت مخير إن اعتقد على حسب ما تراه أنت. المستحب في المسائل العملية يخير الإنسان فيها، مثل إيش؟ مثل النافلة المطلقة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن مسائل الاعتقاد كلها يجب تحقيقها والإقرار بها واعتقادها، لأنها الأساس. إيش تقولون؟ هل مسائل الاعتقاد يا شكري يدخلها الاجتهاد؟ كلها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أحسنت. إذن توقيفية لا دخل لا للعقل ولا للاجتهاد فيها. ماذا تقولون؟ طيب، المؤلف أو الناشر جعل تحت هذا التبويب عنوانا، حمزة أنت ما عندك في القيروانية، ما عندك، نعم كتبتها، نعم نعم قال في الذات الإلهية، استفدنا الآن أن لله يش أن لله تعالى ذاتا لائقة به. طيب، هل هناك دليل، وهذا أشكل على بعض الإخوة، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على هذه الكلمة؟ تنزل، لكنه حقيقة أن له عز وجل ذاتا قائمة بنفسه لائقة بجلاله عز وجل، تمام. وهذا أولى من أن نقول له إيش واحد أعطينا الميكروفون هذا خلينا نشوف محمد. أحسنت أحسنت، نقف فيها على العقل، توقفية نقف فيها على العقل، أحسنت. طيب كلمة جسم، كلمة جسم لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، من حيث هذا اللفظ ماذا نقول؟ إنه لفظ واحد. رفع أصبع أخ الله. واحد أورد علينا كلمة جسم، هل نقبل؟ نعم نعم. لا غلط غلط. يلا محمد علي. إذن لفظ مجمل، مش معنى مجمل يعني يحتاج إلى بيان. نستفصل، نعم نقول نستفصل عن مراده. لا يليق بالله، لأنها أجسام فقيرة يفتقر بعضها إلى بعض وأجزاء بعضها إلى البعض الآخر. حسنت. أما إذا أراد بكلمة الذات اللائقة به فهذا يصح. إذن لا، لكن لا نقبل، لا نقول إن لله يش جسما احذر. طيب اقرأ. كل تبويب كله. طيب قوله من ذلك، من هذه هي التبعيض. أحسنت. من ذلك الإيمان بالقلب. ما هو الإيمان في اللغة والاصطلاح؟ خطأ خطأ ولا مو خطأ؟ استدل لهذا، ما هو الدليل على أن الإيمان هو التصديق؟ ذكرنا دليلا وما ذكرنا، ما كتبته، ما هو الدليل على أن الإيمان هو التصديق؟ يلا. ما معنى ما أنت بمؤمن لنا؟ أحسنت. إذن الإيمان في اللغة هو التصديق. ما هو الإيمان في الاصطلاح؟ شوف واحد أنت، ما هو الإيمان في الاصطلاح؟ طيب المؤلف رحمه الله قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، ولم يذكر العمل، وهذا إشكال. يلا. ولكنه لم يذكر عمل الجوارح. ما ذكر عمل الجوارح؟ أنت تقدم ذكره كذلك، وسيذكره استقلالا من ضمن المقدمة، سيذكر الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، تمام. طيب، من ذلك الإيمان بالقلب. أغلب الناس درجوا على هذا، يقولون الإيمان في القلب، صحيح؟ الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، إذن لا تصلي، والإيمان في القلب إذن لا تعمل شيء. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب على هذا محمد؟ طيب، هناك من خالف هذا التعريف، الآن لو قيل، وهذا يرد، الإيمان قول وعمل، هذا يرد في كتب العقيدة عند أهل السنة، يقولون الإيمان قول وعمل، لكن لا يذكرون مسألة الاعتقاد، وهذا قد يشكل على بعض الناس، فماذا نقول؟ يقولون قول وعمل فقط. عبد النور، الاعتقاد يدخل في القول، يدخل في القول والعمل الاثنين، صحيح؟ طيب، فكيف يدخل القول أو الاعتقاد في القول؟ كيف؟ يعني أذكر كيف قول القلب، واحد سمعت قلبه يتكلم، النيات، لا، واحد ما أخذ، ليبيا، أحسنت، فكأن القلب يقول قد أحسنت، قد صدقت، أحسنت. طيب، وعمل القلب، هل القلب له أعمال؟ مثل إيش؟ من أعمال القلوب، أحسنت، الرغبة والرهبة والتعلق بالله، كل هذه من أعمال، ولذلك قالوا إن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح، تمام. طيب، إذن قول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل لا إشكال فيه، ومن الناس، إذن هذا القول إذا قالوا إنه قول وعمل، يكون هذا التعريف تعريفا إيش؟ إجماليا، ما أقول مجملا، إجماليا. أما إذا قالوا اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، فهو قول تفصيلي. وهناك تعريفات أخرى. نعم يا حمزة، شو؟ أي نعم، وأكثر أهل السنة يقولون قول وعمل، قول وعمل. وهناك من يعني زاد مسألة النية واتباع السنة وهذه الأشياء، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. هناك من الطوائف من قال قولا آخر، أنت ايش قالوا في الإيمان؟ ذكرت القائل دون قوله. لماذا أولا سموا بالمرجئة؟ عن مسمى، عن مسمى الإيمان فقط. أصبر فقط، يعني سموا مرجئة لهذا أنهم من الإرجاء وهو التأخير، صحيح؟ إذن الإرجاء من شيئين، تأخير للأعمال عن مسمى الإيمان، الثاني من الرجاء، لأنهم يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، صحيح؟ إذن سموا مرجئة لهذين السببين. تعريفهم للإيمان، شو يقولون الإيمان؟ واعتقادهم باللسان فقط. إذن ما دام أنه اعتقد ونطق فهو إيش؟ طيب أنت. طيب قولها، قول المرجئة، من وافقهم في ذلك؟ حماد بن أبي سليمان. طيب هل نخرجهم من مسمى أهل السنة؟ نعم، لكن لا نخرجهم من مسمى أهل السنة. الناس عيال على فقه. طيب نريد تعريفا آخر للإيمان عند بعض الطوائف. يلا اسكندر. ايش تسمى هذه الطائفة؟ الكرامية. نعم. يقولون الإيمان مجرد ايش؟ لا يا أخي، إذن مجرد النطق والتلفظ فهو إيمان، فهل هذا صواب؟ خلينا من أهل السنة والجماعة، هل هذا صواب؟ تريد أن تصوب قولا أو أن تخطئه تستدل له. أول خلاص عرفنا ماذا يقولون، أنا أريدك أن ترد عليه. خلاص عرفنا الآن، هم يقولون اللفظ فقط يكفي، إذا تلفظ أنه مؤمن فهو مؤمن، وإن لم يعتقد وإن لم يعمل. طيب قولهم، قولهم هم صواب غير صواب؟ أخ، نعم. مروان الاسم ولا اللقب؟ نعم. منين؟ منين؟ شربان. في تونس هذي؟ فين؟ وساحلي كمان. يلا. نعم. هذا يلزم منه أن المنافقين مؤمنون. أحسن، المنافقون ليسوا بمؤمنين، إذن هذا يلزم منه أن المنافقين أهل الإيمان. طيب في قول آخر اللي قدامك، ما شاء الله. نعم، الجهمية أتباع من؟ لا، الجهم بن صفوان، وإن كان هو الذي نشر المذهب في الواقع، مذهب الجهمية، لكن أول من ابتدع قول الجهمية شيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم، نعم. أحسنت. كذلك يلزم على قول الجهمية أن الإيمان مجرد الاعتقاد والإقرار، أن غير إبليس كذلك، أن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، وهذا باطل بلا شك. وكذلك فرعون كان إيش؟ مؤمنا. كل هؤلاء أقروا، لكن إقرارهم لم يكفي لأنهم لم ينطقوا ولم يذعنوا. تمام. إذن نعود إلى تعريف الإيمان ونقول: هو قول وعمل وهو الصواب. اشتراط كون الأعمال أو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ما هو الدليل على ذلك؟ حمزة. السنة دليل من السنة. دليل آخر: حديث أبي هريرة: الإيمان بضع. أعلاها قول لا إله إلا الله. تمام. طيب، قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. طب لو قال واحد مكره يكتم إيمانه ويخفيه، ما يستطيع أن يجهر به لأنه يحيط به الخطر، فماذا نقول؟ ذكرني باسمك أنت. أسامة. إذن ينطق به بينه وبين الله. هل إذا كتم إيمانه يوصف به، يوصف بالإيمان؟ واحد يكتم إيمانه. نعم. وقال رجل: مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وما ذلك صدع ونطق. طيب، ماذا قلنا؟ لا، ليس من التفريق. الواو لا تدل على المغايرة، تدل على العطف، لا تدل على المغايرة. لابد أن نفهم حروف العطف ودلالاتها. ايش فيها؟ نعم، تفضل. أحسنت. لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. البخاري وش صنع في الصحيح؟ للرد على من؟ للرد على المرجئة. ايش تقولون؟ لكن الذي أشكل عليكم المسألة التي أوردتها أمس، هذه شوشة الرادارات الكل، حتى منكم ربما لم ينم أمس، صحيح؟ طيب، فماذا نقول؟ أحسنت. قلنا الحكم عليه يعود إلى حكم أهل العلم عليه في مسألة ترك الصلاة. فإذا قلنا بقول من يكفر تارك الصلاة يكون ماذا؟ كافرا مرتدا. وإذا قلنا بأنه لا يكفر لا يكون كافرا مرتدا. لمن مالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم، حتى ابن قدامة من الحنابلة لا يرى بكفره. نعم. لكن يبقى لنا هل هو كافر أم مؤمن. إذا سلب عنه وصف الكفر لاعتقاده ونطقه بلا إله إلا الله فإنه يسلب عنه أيضا وصف الإيمان الكامل، فهمتم؟ ولا يعني ذلك كما ربما يخطئ البعض، لا يعني ذلك أنه ليس تحت الوعيد، بل هو تحت الوعيد الشديد لتركه إيش؟ لتركه للأعمال. بل ذكرت لكم أن بعض أهل السنة يرى أن من ترك ركنا واحدا من أركان الإسلام يكفر به، وهذا قول قيل به، ليس إجماعا ولكنه قول. فهذا الرجل تحت إيش؟ تحت الوعيد، تحت الوعيد. ثم إن توحيده أيضا في الاعتقاد والنطق به لا بد أن يكون له، وهذا كذلك ما أجاب به أهل العلم، أنه لا بد أن يكون له عمل صالح، يعني لا يمكن أن يخلو كسبه جميعا من العمل الصالح، لو لم يكن إلا نفقته على أهله أو على نفسه. نعم إيه صحيح، يلزمها نية، لكن الإنسان يؤجر له أجر، لكن النية تجعل الأجر أعظم لأنها تكون محررة أكثر، فهمتم؟ إيش فيه؟ طيب نمشي. أن الله من ذلك النطق، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد. أن الله، ما معنى لفظ الجلالة؟ ما معنى لفظ الجلالة؟ ما معنى الله؟ واحد ما أخذ، واحد ما أجاب. وليد هو الذي، هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تمام. ما معنى تألهه؟ تعبده، صحيح، وتعظمه محبة وتعظيما. أصل لفظ الجلالة صالح، طيب هذا على سيبويه أن هذا اللفظ مشتق من الإله، تمام. أن الله إيش؟ قال أن الله إله. ما معنى إله؟ اسمك تفضل. ما معنى إله؟ كلمة إله أريد معناها فقط. ما شاء الله، تفضل. أنا عرفت، أنا سألت عن المعنى، التعريف يكون تعريف لغوي أولا. يلا إله من حيث الصيغة اللغوية، طيب اسم فاعل، اسم مفعول، إيش هي صيغة مشبهة، صيغة مبالغة، كلكم دارسين المات الرياضيات، ما فيكم واحد في الآداب؟ من درس الآداب؟ لا إله إلا الله، بقي كلها علوم ورياضيات، سبحان الله. الإله صفة. الأخ اسمه، كنا من تونس أم العاصمة؟ نعم أحسنت، نريد هذه الصيغة، على وزن فعال فهو مفعول. مثال: مفروش، بناء، مبني، وهكذا. إله إذن مأهول ولا مألوه؟ مألوه، يعني أحسنت. إذن لا إله غيره. يلا محمد، نفي، أين النفي؟ لا إله. لا هذه شيء. نعم. أين الخبر إذن؟ إذن الخبر محذوف، تقديره لا إله حق. طيب من فسر لا إله إلا الله يا نزار؟ لا خالق إلا الله، هل هذا التفسير صواب؟ هذا التفسير ليس بصواب، لأن الإله ليس فقط الخالق بل هو المعبود أيضا. لا، إذا فسر قال لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، هل هذا التفسير صحيح؟ ليس تفسيرا صحيحا، لأن الإله ليس المراد به إيش؟ الخالق بالنسبة للمعنى، وإن كان هو الخالق فإله بمعنى إيش؟ المعبود. لا إله إلا الله إلى معبود حق إلا الله، فتضمن إذن نفيا وإثباتا، وهذا يفيد الحصر. نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله تعالى وحده، إيش تقولون؟ طيب لو قلنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، فهل هذا التفسير صواب؟ يلا على طول رحت للجهة والمنصب، ولي عبد القبور ولي عبد الشجر ولي عبد البقر ولي عبد الفئران. رأينا من يعبد الفئران في الهند. نعم، في الهند يعبدون الجرذان، وبنوا لها المعابد وشيدوها وطلوها بالذهب والفضة، وتدفع الزكاة لهذه المعابد من قبل المزارعين، صحيح، ويؤتى بأكياس الأرز والذرة لهذه الجرذان. الجرذان عندها قدر عظيم عندهم، نعوذ بالله. شوف، نحمد الله على نعمة الإسلام في هذا العصر إلى الآن. والذين يعبدون البقر من الهندوس الكفرة كذلك، إذا عبرت البقرة الطريق تتوقف حركة المرور، ولا واحد يتكلم ولا يزمر ولا شيء، والكل يمتثلون لها. بل ذكروا في بعض نواحي دلهي أن الأبقار لا تربط، لا يوضع لها قيد في عنقها، تفعل ما شاء، تدخل المحلات التجارية أو الأسواق تأكل مما لذ وطاب، تأكل الخضر هي كل ما هو عشب، ثم عزك بالله تبول وتتغوط، فيسعد صاحب المتجر سعادة عظيمة ويقول حلت بي بركات الإله. إيه غاندي وش قال؟ ألم يقول البقرة خير من أمه؟ لأنه ابن البقرة، يقول إن البقرة أفضل من أمه والعياذ بالله. لكن شوف، إذا انتكس الإنسان في فطرته لا تسل بعد ذلك، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، عندهم تناسخية. فالحاصل الإنسان أجل نعمة من الله عز وجل بها علينا، نسأل الله لا يسلبها وأن يتمها، هي نعمة الإسلام والهداية إلى التوحيد. طيب، ظاهر طالت المناقشة. نمشي إذن. لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له. ما المراد بالشبيه والنظير؟ صغير، ما رجعت عندك امتحانات، عانك الله، في أي فصل؟ سنة أولى ثانوي. طيب، سنة أولى ثانوي خطيرة على الأحداث. إيش قلنا؟ يلا محمد. أحسنت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المصنف رحمه الله نزه الله عز وجل عن كم من أمر هنا؟ عن سبعة أشياء. طيب شرع رحمة الله عليه في ذكر هذه الأمور المنفية عن الله على وجه التفصيل، وأخذنا قاعدة هنا لأهل السنة مهمة جدا. يلا. أحسنت، ما هو الدليل على ذلك؟ سير، ليس كمثلي شيء، واستعمل بصير، فليس كمثلي شيء هي نفي مجمل ولا إجمالي، أقصد نفي إجمالي، وهو السميع البصير إثبات على وجه التفصيل. من الذي سلك ضد ذلك؟ فلاسفة. من هم المعتزلة؟ ريان، ما رأيناك ولا سمعناك اليوم. نفوا ايش؟ والله ما سمعت فيهم. إيه، ولكن إذا ذكروا النفي كيف يذكرونه؟ الفلاسفة كيف يذكرون النفي؟ مفصلا ومجملا؟ مفصلا، حتى ربما يتوصلون إلى نفي كل صفة عن الله، فلا يصدق هذا النفي إلا على العدم. نعم، لأنهم يجمعون في النفي بين الضدين والمتناقضين، صحيح؟ والجمع بينهما كالعدم تماما، مثل أولئك، هذه الفرقة التي ظهرت، الذين يكفرون من يعتقد أن الله في السماء، فيقولون هو بالنسبة للعالم ليس متصلا به ولا منفصلا عنه، فنفوا الاتصال والانفصال. والاتصال والانفصال ما هما بالنسبة للحكم العقلي؟ نقيضان، لا يرتفعان ولا يجتمعان. أحسنت، لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا بد من واحد منهما، يعني إما متصلا وإما منفصلا، لأن هذا الشيء يلزم عليه جحد وجوده أصلا، صحيح؟ أما اتصاله فنقول نعم، ليس متصلا بخلقه فهو بائن منهم سبحانه وتعالى، أما كونه ليس منفصلا عنهم فهذا يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى الكفر به، فهمتم؟ فمن حيث الأدلة العقلية هؤلاء غلطوا في هذا الباب. طيب، ولا ولد له. بالنسبة للصفات ذكرنا بعض القواعد، أهل السنة يثبتون لله تعالى صفات الكمال، ولكن تحت قواعد أو تحت قاعدة، نقول ذكرني. نعم، شربان أنت توأم. مستعد تشرح؟ يلا، نبدأ من غير تحريف. والتحريف تحريف إما جزئي وإما كلي. غلط. لفظي أو معنى. أما التحريف المعنوي وهو تحريف معنى الاسم أو الصفة، والتحريف اللفظي كقولي استوى فزادوا حرفا وقالوا استولى. أما لا، هم ما زادوا حرف. إذن هذا تحريف معنوي. تفسير استوى استولى هذا تحريف معنوي، تمام. أما التحريف اللفظي فتحريف الحرف كاملة، وكلم الله موسى تكليما، هذا محرف؟ هذا الذي قاله عز وجل. مهمة يا شباب، والله مهمة جدا هذه المسائل. هذه إن شاء الله، هذه المسائل والقواعد هي التي تحميكم من كل الشبهات. التحريف إذن قلنا لفظي ومعنوي، ولفظي معنوي، فهو ثلاثة أقسام. تحريف لفظي لا يتغير به المعنى، مثل أن يقول رب العالمين، نعم حركة الحرف، فهذا لا يتغير به المعنى. ثاني تحريف إيش؟ معنوي، يعني إبقاء اللفظ على تركيبه مع تحريف المعنى، مثل إيش؟ استوى، استولى. شوف شكري الآن إيش خرج علينا بال هي يقول، هل يسمى ذلك تأويلا؟ احنا تكلمنا عن هذا أمس ولا ما تكلمنا؟ قلنا هل نقول هذا تأويل ريان ولا صاحبك هذا اليوم اسمك علي أبي؟ نعم. طيب ايش نسميه؟ احنا قلنا من غير التحريف، لماذا قلنا تحريف؟ في سبب آخر، أنت في سبب آخر، والله تعالى ذكر التحريف في القرآن، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، وهم لا يقولون يا شكري تحريف، لا يقولون إننا نحرف، لأنه لو قالوا إننا نحرف لفر الناس منهم وقالوا كيف تحرفون كلام الله، هم يقولون تأويل، نعم، والتأويل كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه مفصلا بعد، من غير تحريف ولا. طيب فيه تحريف، إذن هناك تحريف لفظي معنوي، مثل أحسنت وكلم الله، نعم، لا غيروا الحركة على لفظ الجلالة، إيه لينفوا بذلك أن الله يتكلم، لينفوا صفة إيش؟ صفة الكلام، على أن بعضهم إيه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما يستطيعون الفرار منها. بالنسبة للتحريف في هذه الآية وقع تحريف لفظي معنوي وتحريف معنوي كذلك. المعتزلة يقولون فيها وكلم الله موسى تكليما، ليس تكليما أي كلاما، يعني تكليم اسم مصدر، فيه مصدر واسم مصدر، والاسم المصدر والمصدر في اللغة يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى، فهمت؟ مثل سلام وتسليم شيء واحد، فسلام مصدر، اسم مصدر، تسليم. طيب الآن وكلم الله موسى تكليما، يقولون لا، كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة، لا إله إلا الله. واستدلوا قالوا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد أنه يأتي مكلوما، كلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كلمه يعني جرحه، فقالوا خلاص اللغة تدل على ذلك، فكلمه تكليما يعني إيش؟ جرحه بيش؟ بمخالب الحكمة. قليل العلم يستحسن هذا بما يستحسن، يستحسن، ولما شاء الله هؤلاء عقلاء يفهمون ما لا نفهم، ولكن هؤلاء خرجوا عن قواعد اللغة وقواعد البلاغة، وذلك أن الله تعالى أولا إخراج اللفظ عن ظاهره، هذا أول رد نرد به على أهل البدع في هذا المجال، أول ما نرد به على أهل البدع نقول هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فالأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل. الأمر الثاني نقول إن الله أكد أنه كلم موسى بالمصدر المؤكد وهو مفعول مطلق، وهذا في علم البلاغة ينفي المجاز، ينفي المجاز، كلم الله موسى تكليما، إذن انتفى المجاز هنا، فلا يحمل كلم على المجاز، يحمل على الحقيقة أنه كلمه كلاما حقيقيا على ما يليق به عز وجل. طيب من غير تحريف ولا تعطيل، ما معنى التعطيل؟ ما معنى التعطيل؟ يلا، ما معنى التعطيل؟ فهمت السؤال؟ ركز، ما هو التعطيل؟ شوف بعض الطلاب هكا نفس حمزة، بعض الأحيان يرد السؤال فيكون الجواب في واد والسؤال في واد آخر. ليش؟ لأن الطالب ركز على بعض المسائل التي كتبها فهو أعدها في ذهنه وعزم على أن ينطق بها لسانه، فهمت؟ فأول ما تسأله يجيبك بكلام من الدفتر بعيد تماما. ما هو التعطيل يا جماعة؟ هذه مسائل مهمة لا تستهينوا بها، هذه مسائل مهمة. يلا محمد تفضل. الفراغ والتخلية. طيب ما هو التعطيل في الاصطلاح؟ نعم، يعني وهو نفي صفات الله تعالى. أحسنت. التعطيل أي ذكرني جهاد. نعم، التعطيل يا جهاد أنواع. كل ما هو نفي الصفات عن الله كتعطيل من؟ المعتزلة. ومن آخر؟ والجهمية. نعم، وهناك تعطيل جزئي أثبتوا البعض وعطلوا البعض الآخر. طيب من غير تعطيل ثالث ولا تكييف، ما هو التكييف محمد؟ أحسنت. ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه، لماذا حمزة؟ نعم، نعم، قدر قدر. نعم يعني أن المعنى. أحسنت. طيب نمشي إذن. نفى ولا كيف سؤال؟ تفضل. الألفاظ مترادفة، يعني أنها المترادف ليس بالضرورة أن يكون بنفس المعنى، وإنما قد يكون المترادف بمعنى واحد، وقد يكون المترادف من نوعه أو من أنواع المترادف التقارب في المعاني، فهذا من باب التوكيد، من باب التوكيد. طيب نعم، كيف لم فهمت؟ أي هذا يؤدي إلى التعطيل، هذا يؤدي إلى التعطيل. إذا نفينا الكيفية يلزم من ذلك الكيفية مطلقا، نقول ننفي المعنى، إذا تكون هذه الألفاظ لا معنى لها. لا، المعنى هو الكيف، لكن هذا الكيف مجهول بالنسبة لنا، مجهول، ولذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول. طيب ما قال مستحيل ولا غير موجود؟ قال كيف مجهول، مجهول يعني بالنسبة إيش؟ بالنسبة لنا. لا أعرف هذه الرواية. عندي روايتين، كيف مجهول والكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول. طيب، نفى عنه أيضا كما نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد، قال ولا ولد له، لا ولد له. محمد، طيب الله تعالى نفى عن نفسه الولد، صحيح من جهتين، طيب من جهة الولادة ومن جهة إيش؟ التبني. ما هو الدليل؟ نعم اقرأها الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ايش تقولون؟ طيب الذين نسبوا لله ذلك من هم؟ المشركون واليهود والنصارى. تحفظ القرآن عبد النور؟ ايش تحفظ؟ أكملت حفظ كتاب الله؟ ما شاء الله. فين حفظ؟ في الجريد؟ فين؟ فين؟ ما سمعت. فين حفظ؟ في جابس؟ عندكم مدرسة للتحفيظ؟ وأنا فردي. ما شاء الله وفقك الله. طيب إيش قلنا؟ أنت فالولد عن الله عز وجل عقلا كذلك منصف. كذلك ذكرنا من كم من وجه، خمس وجوه أظن. لا يستوحش. الثالث في غنى عن ذلك. الرابع والله خير الوارثين. الخامس هاي ذكرنا هذا. حمزة طيب إذن ولا ولد له، ولا ولد له. إذن أنت فالولد عن الله، نبدأ إذن نأخذ ايش بقي خمس دقائق، نأخذ بعض المسائل بسرعة. إذن لا ولد له، الله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد متعالا عن ذلك، لأن المتخذ للولد مفتقر والله سبحانه وتعالى غني حميد. قال ولا صاحبة له، هذا الأمر إيش؟ نعم ولا والد له، ولا والد له لقوله تعالى لم يلد ولم يولد، الشاهد في قوله ولم يولد، فلا والد لله عز وجل. فالأصول والفروع كل ذلك منتف في حقه، منتف في حقه. انتبه. قال ولا صاحبة له، ولا صاحبة له، الصاحبة هي الزوجة. ومنه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. الصاحبة من هي؟ الزوجة. ما هو الصاحبة المعروفة اليوم صاحبته؟ لا، الصاحبة هي الزوجة. فالله عز وجل منزه عن ذلك. قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وقالت الجن المسلمون الموحدون: وأنه تعالى جد ربنا. وهذه أشكلت أيضا على بعض الناس، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فظنوا أن لله جدا بالمعنى المعروف، المراد بالجد العظمة، العظمة، عظمة الله وغناه، وأنه لعظمته عز وجل وغنائه تعالى عن اتخاذ إيش؟ الصاحبة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: لا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ هو الغنى، الغنى، قد يراد بها العظمة والغنى، نفس الشيء، المعنى متقارب. طيب، إذن لا صاحبة له، لا صاحبة له. قال: ولا شريك له. هذا الأمر السابع الذي نفاه عن الله، لا شريك له. من هو الشريك؟ هل الشريك على وزن فاعل بمعنى مفعول، أم على وزن فاعل بمعنى فاعل؟ لأن ما كان على ذلك الوزن فاعل قد يكون مفعولا، مثل إيش؟ جريح، أي مجروح، كسير، مكسور، جبير، مجبور. وقد يكون بمعنى اسم الفاعل، قدير، قادر. لكن هي أبلغ، لأنها من إيش؟ من الصيغ المبالغة، صيغ المبالغة. إذن شريك بمعنى مشارك. فالله عز وجل لا شريك له، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في المشابهة ولا في الند ولا في الضد. لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. لا يشاركه أحد لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته، فهو واحد أحد، فرد صمد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قال أحد ولم يقل واحد، أبلغ، لا تجزأ. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد، الصمد هو الذي تصمد له الخلائق في قضاء حوائجها، يعني الذي تتوجه له الخلائق في قضاء الحوائج بالدعاء والسؤال وما إلى ذلك. والصمد كذلك قيل هو الذي انتهى سؤدده، انتهى سؤدده، انتهى سؤدده، بمعنى أنه الذي كمل في صفاته. وكذلك الصمد لغة هو الذي لا جوف له، ومن ذلك يقال الملائكة صمد، يعني لا جوف له. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شريك له. فقوله جل وعلا لا شريك له، لا نافية للجنس، شريك لفظ نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. خليك معنا لا تدوخ، وين رحت؟ ايش قلت أنا الآن؟ وين رحت؟ لا شريك له، انتبه انتبه، لا شريك له. إذن شريك نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، وين النفي؟ في لا النافية، والنكرة في سياق النفي من قواعد الوصول هذه. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا شريك له في أي شيء، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. والتلبية التي يلبيها الإنسان حينما يصل إلى الميقات قاصدا بيت ربه تبارك وتعالى للحج أو العمرة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم، ما ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على خلاف ما كان يقوله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية إيش كانوا يقولون؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شو هذا تناقض تمام، يعني ينفونه من جهة، من جهة يثبتونه، فالله لا شريك له. طيب، قال ولا شريك له، والله نفى الشرك، يعني مشاركة غيره عز وجل في كل شيء. وما له، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم فيهما من شرك، يعني ما شارك الله عز وجل لا في خلقها ولا في إيجادها ولا في تدبير أمورها. نعم، وما له منهم من ظهير ولا شريك له. طيب، قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ابن أبي زيد فحل يقول ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء، ولا شك أن الذي قاله أحسن مما قاله الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وذلك أنه قد قال على خلاف الذي ذكره الآن، قال قديم، قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، باق بلا انتهاء، وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد أولى. لماذا؟ أولا لأن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، حتى وإن وجدتم ذلك في بعض كتب العقيدة وربما حتى بعض السنة يستعمل هذا اللفظ، نقول إنه ليس من أسماء الله الحسنى القديم، لأن القديم ما تقدم غيره، فلا تثبت أوليته الزمانية، فتقول هذا المنبر قديم، فهل يعني أنه قديم أنه لم يسبقه منبر آخر؟ أجيبوا جماعة، هل يعني المنبر هذا إذا قلنا أنه قديم، هل يعني أنه قديم أنه لم يسبقه منبر آخر؟ لا، والله قال في شأن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون التمر إنه يتقوس، طيب حتى عاد كالعرجون القديم. أما ما يرد في بعض كلام أهل السنة من وصف بعض الصفات بالقدم فهذا يكون من باب التنزل مع أهل البدع، وجاء في السنة في دعاء الدخول إلى المسجد أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قوله بسلطانه القديم. نعم، طيب، إذن الاسم الأحسن له الأول كما قال ابن أبي زيد هنا، ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء، فالأول من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى في صدر سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والآخر من أسماء الله الحسنى كذلك، الأول ليس له ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور المأثور الذي خرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. طيب، إذن أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فهذا يفيد اتصاف الله تعالى بالإحاطة الزمانية، معنى ولا بالإحاطة إيش؟ الزمانية، فالله جل وعلا محيط بكل شيء زمنا أو زمانا ومكانا، فإذا قال صلى الله عليه وسلم أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، هذه فيها إثبات الإحاطة الزمانية. وحينما قال ظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء، هذه فيها إثبات الإحاطة المكانية، فهو بكل شيء محيط عز وجل. خلي بالك الباطن الذي ليس دونه شيء، وش معنى ليس دونه شيء؟ يعني لا يحول شيء بيننا وبينه. فمثلا هذا السقف لا شيء، وهذه القبة لا شيء، والسماوات الطباق السبع لا شيء، كل ذلك لا شيء، لا يحول بين الله وبين خلقه شيء تبارك وتعالى. باطن ليس إيش دونه شيء. انتبه، إذن قوله ليس لأوليته ابتداء إنما هي مأخوذة من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة؟ من الآية في صدر سورة الحديد، حديث أبي هريرة ليس لأوليته ابتداء، لا يقال متى بدأ الله، ليس لأوليته ابتداء. وكذلك ليس بعده شيء لأنه آخر ليس بعده شيء. ولكن قد يرد إشكال بالنسبة للجنة والنار، فالجنة والنار من عقيدة أهل السنة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا صحيح، لا تفنيان ولا تبيدان، ولكنهما لا يوصفان بالآخرية التي ليس لها انتهاء كآخرية الله، فباعتبار أن لهما نشأة أولى فقد خلقهما الله عز وجل وأوجدهما، إذن هذا يمنع أيضا من أن تكون الجنة والنار موصوفتين بماذا؟ بالآخرية التي ليس لها انتهاء، فهمتم؟ لأنه ما دام أن لها ابتداء ليس يعني أن لها انتهاء، لكن باعتبار أنها مخلوقة وصفات المخلوقات ليست كصفات الخالق تبارك وتعالى. خلي بالكم، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. نتوقف على هذا. إذن تراجعون من قوله ولا والد له إلى انقضاء مع الحفظ واستذكار الشرح يكفي.